إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك زكاة قلوبنا وطهارة أنفسنا. اللهم زكي أنفسنا وطهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. قد سبق معنا في الدروس الماضية أن ذكرنا جملة لا بأس بها من القواعد والضوابط في فقه الإصلاح، واليوم سنذكر قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، وهي مبنية على القاعدة السابقة التي هي ما هي القاعدة السابقة؟ الإصلاح مبني على معرفة أصناف المدعوين وخصائص كل صنف. هذه القاعدة الآتية الذكر مبنية على هذه القاعدة أيضا، وهي أن المدعوين تجتمع في الواحد منهم موجبات المحبة وموجبات البغضاء. الواحد من المدعوين تجتمع فيه موجبات الهداية وموجبات الضلالة، تجتمع في الواحد من المدعوين طاعة ومعصية، هدى وضلال، سنة وبدعة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أبني الإصلاح إلا على هذا، وإلا لن يؤتي الإصلاح أكله، لن يؤتي الإصلاح ثماره إلا إذا بنيناه على هذا. فأنا لا أتصور أنه يوجد مدعوون فأقسمهم إما قديس وإما إبليس، إما أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. لا يمكن أن أصنف الناس بهذا التقسيم. وبعض الناس تجد خطابه الدعوي وتجد خطابه الإصلاحي على أحد هذين الصنفين، إما أنه يخاطب جماعته ممن يرى بأنهم على الخير والصلاح والهدى، وإما أنه يخاطب الجهة المقابلة لجماعته فيراهم بأنهم على الضلال وعلى الفساد. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، لأن كل البشر يجمعون ما بين الخير والشر والطاعة والمعصية والسنة والبدعة. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من هذا؟ نبئوني عن رجل ليس له إلا الحسنات فحسب، نبئوني عن رجل ليس فيه إلا السيئات فقط، لكن يجتمع في الرجل النقيضان. وهذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن القيم تبعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله. مثل ابن تيمية له بالرجل السارق، رجل لص، قال رجل لص تقطع يده، لكن لو وجدناه فقيرا فإننا نعطيه من بيت مال المسلمين. قطعنا ليد السارق عقوبة له على إجرامه، على الجريمة، على سيئة وقع فيها، لكن إعطاؤنا له من بيت مال المسلمين هذا لفقره. فهنا جمع بين السيئة والحسنة. وأما من قال بأن الناس إما أنهم يستحقون الثواب فقط أو يستحقون العقوبة فقط، هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أتباع الخوارج والمعتزلة الذين لا يرون الناس إلا على قسمين، يبيض يسود، ليس عندهم منطقة رمادية بين هذا وذاك. ولذلك ليس عند الخوارج والمعتزلة إلا السيف، الذي معي في جماعتي هذا مبشر بالجنة، الذي لم يدخل معي في حزبي وفي جماعتي هذا لا نرى له إلا التكفير والخلود في نار جهنم، طبعا على تفصيل بين الخوارج والمعتزلة في هذا. أقول إن الشرع الحنيف بنى كل تشريعات الإسلام على مصالح ومفاسد، ووازن بينهما، وازن بين المصالح والمفاسد. وأذكر هنا هذين المثالين. أوجب الله تعالى علينا الصيام، هل لأن الصيام ليس فيه مفاسد؟ الصيام ليس فيه مفاسد؟ فيه مفاسد، ومن هذه المفاسد أنكم نائمون لأنكم صائمون. المفاسد في الصيام أن الإنسان سيحس بتعب، ويحس بنصب، ويحس بمشقة، وسيحس بكسل وخمول، ويحس بعطش، ويحس بجوع ونحوها. لكن هل نظر الشارع الحكيم إلى هذه المفاسد؟ تسمى في شريعة الإسلام مفاسد ملغاة، لم ينظر إليها الشارع، لم يعتبرها، هذه مفاسد غير معتبرة. لما؟ لأن المصالح والمنافع في الصيام أكثر، ولذلك أباحه الله تعالى بل أوجبه على المسلمين في شهر رمضان. بالجهة المقابلة، لما نهانا الله تعالى عن الخمر؟ لما حرم الله تعالى الخمر؟ هل لأنه ليس فيه فوائد ومصالح؟ الخمر فيه مصالح، من يعرف ما المصالح وفوائد الخمر؟ الذي جرب، وأنا ما جربت، لكن قرأت في تفسير ابن كثير وغيره ذكر بعض المصالح في الخمر، وأنه بيعه يدر على الناس أموال طائلة، أليس كذلك؟ طيب، لما إذن نهى الله تعالى عنه مع وجود المصالح الكثيرة فيه؟ نهى عنه لأن المفاسد التي في الخمر أكثر من المصالح التي فيه، وإليه الإشارة لما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها مصلحة، القمار فيه مصلحة، أنا نحط 50,000 تتحط 50,000 وبعدين في النهاية أحدنا سيفوز بالمئة، ليس كذلك؟ فيه مصلحة ولا لا؟ هذه بـ50، فكيف إذا كانت مليون، إذا كانت مليار، إذا كانت أكثر من هذا؟ إذن فيه مصالح، لكن حرمهم الله تعالى للقاعدة التي ذكرنا قبل قليل. لذلك قال الله عز وجل بعدها: وإثمهما إيش قال؟ أكبر من نفعهما. وهكذا في معاملة البشر، إذا كان كل ما خلقه الله عز وجل فيه مصلحة ومفسدة، فكيف بالإنسان؟ ألا يكون يجتمع فيه صلاح وفساد، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، وهدى وضلال، بحيث أنه لا يمكنني أن أميز بين هذا وذاك، لا أجد خيرا خالصا ولا أجد شريرا خالصا، وإنما أجد ما بين هذا وذاك، وهذا هو ميزان العدل. قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ميزان العدل والإنصاف في الحكم على الناس، لا أراك بأنك من أهل الجنة ولا أراك من أهل النار. وعلى هذا التصور أبدأ إصلاحي. أؤكد هذه القاعدة بأن أذكر للحضور ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما معنى لا يفرك؟ يعني لا يبغض رجل زوجته، لا يبغضها. لما؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن توازن في حياتك الزوجية ما بين مصالح الزوجة ومفاسدها. ثم انظر النبي عليه الصلاة والسلام ونظرته الثاقبة في مجال الإصلاح. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كرهت منها سيئة، وإنما قال إن كرهت منها خلقا. إيش معنى خلق؟ يعني سلوك، يعني أن هذا الفعل السيء الذي تكرهه من زوجتك يتكرر دائما، قول يتكرر، فعل دائما يتكرر، لم تستطع هذه المرأة أن تتخلص منه، ولا أنت استطعت أن تخلصها من هذا الشر الذي فيها. ماذا تصنع؟ هل تنظر إلى هذا الفساد وتعظمه في نفسك إلى أن تطلقها؟ جاب لا، قال إن كرهت منها خلقا يا أخي ابحث عن أخلاق أخرى حسنة، أن تكون سليطة اللسان. طيب انظر إلى الجانب الآخر، امرأة جميلة عفيفة تقوم بمشاغلها اليومية في البيت، مهتمة بك، مهتمة بأولادك، امرأة دينة خيرة، ألا يكفي هذا؟ يكفي هذا. إن كرهت منها خلقا رضيت منها، رضيت منها آخر. وهكذا تدوم العشرة الزوجية، من غير هذا لا يمكن للإنسان أن يعيش مع زوجته، لأنه ما من أحد منا إلا ويعاشر امرأة فيها خير وفيها شر. وما نقوله في الرجل اتجاه المرأة نقوله في المرأة اتجاه الرجل. قد تجد المرأة رجلا بخيلا، لكن تجد بأنه إنسان صح قلبه طيب، ربى أولاده على الخير، تجده بأن كلامه كلام حسن، تجده بأنه لا يزيغ بصره عنها، تجده بأنه محافظ على نفسه، محافظ عليها إلى آخره. ما لا يفرق أيضا، نقول ننسج على منوال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لا يفرق المؤمن المؤمنة إن كره منها أو إن كرهت منه، لا يفرق مؤمن أو لا يفرق، تفرق مؤمنة مؤمنا، إن كرهت منه خلقا فإنها لا بد أن ترضى منه خلقا آخر. حسن التصور لهذه المسألة هو الذي يجرنا إلى حسن التصرف. حسن التصور للمسألة يؤدي إلى حسن التصرف في كل المسائل المطروحة أمامنا، وأذكر على هذا أكثر من مثال. أبدأ بالحياة الزوجية ما دام ما تحدثنا عنها. تحكي عائشة رضي الله عنها حادثتين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما في الصحيح. الحادثة الأولى، حكت عائشة رضي الله عنها أن في ليلة من لياليها دخل النبي عليه الصلاة والسلام فظن بأنها نائمة. طبعا عائشة رضي الله عنها عرفت من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ما تبني عليه حياتها، خلاص صارت تعرفه، وهو صار عليه الصلاة والسلام يعرفها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى إلى إلى إلى بيته، فوضع نعله عند رجله وافترش رداءه. النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأن عائشة رضي الله عنها قد نامت، وعائشة رضي الله عنها أحست أن النبي عليه الصلاة والسلام على غير طبيعته، مع أنه لم يكلمها ولم يصدر منه أي تصرف مريب، لكن هي إحساسها أدها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أن تنام. وفعلا عائشة رضي الله عنها، قلتكم هذا ذكاء، عائشة رضي الله عنها فعلا تظاهرت بأنها قد نامت. لما؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل؟ طيب هاني نمت. وبعدين قام النبي عليه الصلاة والسلام رويدا، وأخذ نعله رويدا، وأخذ رداءه رويدا، فتح الباب رويدا وخرج. ماذا تصنع عائشة رضي الله عنها؟ ماذا قبل هذا؟ ماذا جال في خاطر عائشة رضي الله عنها إذ ذاك؟ وش فكرت؟ هذا اللي جاء في الليل ودخل وضمنني إلى أن ظن بأنني نمت، ثم خرج رويدا رويدا. إلى أين سيذهب؟ إلى أين عقل عائشة رضي الله عنها إلى أين سيوصلها؟ إلى زوجة من زوجاتي، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد لا يوجد سبب آخر لعائشة رضي الله عنها يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بتلك الطريقة في ليلتها من بيتها. قامت عائشة رضي الله عنها من فراشها فأتزرت وشدت إزارها واختمرت وشدت خمارها ولبست درعها وخرجت خلف النبي عليه الصلاة والسلام تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو خرج من بيته إلى الباقية قالت أقام طويلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، ثم رفع يديه ثلاثا يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الوراء، لما سيرجع لها، انتهت مهمته. قالت انحرف النبي صلى الله عليه وسلم فانحرفت، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم فمشيت، ثم أسرع فأسرعت، ثم هرول فهرولت. لما كل هذا؟ إيه، لأنه لا بد أن تدخل إلى البيت قبله، وكيف هو يسبقها يدخل إلى البيت لا يجدها. عائشة رضي الله عنها هرولت وجرت وعدت إلى أن تصل إلى البيت. بمجرد أن ألقت بنفسها على فراشها دخل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما بك يا عائشة، هذا ترخيم، ما بك يا عائشة؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ ماذا رأى منها؟ هو تركها نائمة أو كان يظن بأنها نائمة، وين الإشكال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا عائشة حشى رابية. حشى رابية المقصود به أنه أصابك ربو، يعني من شدة التنفس أو التنهد الشديد، يعني جاءت مسرعة، ولا شك أن المسرعة لن يبقى في تنفسه طبيعي. رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأن حركة التنفس غير طبيعية، فقالت قلت لا شيء. قال لتخبرني أو ليخبرن اللطيف الخبير، يهددها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تخبريني بما وقع لك أو سيخبرني الله سبحانه وتعالى. خافت عائشة رضي الله عنها أن ينزل الله سبحانه وتعالى وحيا بما فعلته بما صنعته، فبادرت قالت يا رسول الله كان منك كيت وكيت وخرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت السواد الذي رأيت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بأنه كل ما توقف يتوقف ذلك السواد، كل ما يمشي يمشي ذلك السواد، وما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كن هذا وصف أو من هذا السواد أو ما هذا السواد. قال إذن أنت هذا السواد. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم، ما تتوقعون أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيال فعل عائشة رضي الله عنها؟ عائشة رضي الله عنها خرجت من بيتها ليلا وخرجت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وهل استأذنته؟ خرجت من بيتها من غير إذنه. ثم أنها ظنت ما ظنت ظن السوء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها وذهب لامرأة أخرى لا ينبغي له أن يبيت معها في تلك الليلة، إذ الليلة ليلة عائشة رضي الله عنها. كيف يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام في ظنكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد أن لهدها لهدة في صدرها، يعني أنه وضع يده على صدرها ودفعها. قالت حتى وجدت حتى أوجعتني اللهدة، حتى وجدت ألما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أوصل لها شدة غضبه وانتهى الأمر. وهذا المقصود واضربوهن، وش مقصود بيضربوهن؟ يعني مرغوهن على الأرض وبالدبازي والكتبيات وبشعرها ومسح بها بلاط الأرض كما يفعل اليوم البعض، كأنهم لا يحفظون من كتاب الله تعالى إلا واضربوهن. والله أنا كلمت بعض الرجال في مسائل كهذه، قال لي يا شيخ حقي. وحقك فاش حقك؟ حقك في ماذا؟ قال في ضربها. قلت والله أنا قرأت الشريعة عمري ما قرأت من حق الرجل على المرأة أن يضربها في الليل والنهار. نعرف أنا من حقه مجموعة من الحقوق ذكرت في الكتاب والسنة ليس فيها شيء من الضرب. إذا كان الضرب هو حق الرجل على المرأة ما سمعنا به. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب بسواكه، يوصل الألم إلى طرف المقابل ليوصل رسالة بأني أنا غضبت. أما المرأة تضرب كما تضرب بهيمة الأنعام، أقول هذه ما حيوان حتى يضرب فتستقيم. الضرب لن يأتي بخير. إذا كان الصبي الصغير لا يضرب فكيف المرأة تضرب؟ إذا كان الصبي لا يضرب إلا على تركه للصلاة إذا بلغ 10 سنوات، لكن فما فوق 17 سنة أيضا لا يضرب، و 18 سنة لا يضرب على الصلاة وعلى غيره لأنه كبر. لا لا لن لغة الضرب لا تجدي نفعا، وإنما في لغة الحوار. عائشة رضي الله عنها يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس في أنفسهم سيعلمه الله. نعم يا رسول الله، يعني تظنين بأني أنا ظلمتك وبأن الله سبحانه وتعالى سيأمرني بأن أخرج من فراشك إلى فراش امرأة أخرى؟ قالت: أنا لا أكتمه لأنني أعلم بأن الله يعلم ما في نفسي. نعم يا رسول الله، كنت أظن بأنك خرجت إلى بعض زوجاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بعد ذلك بالخبر بأنه جاء جبريل، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يستغفر لأهل البقيع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال: وما كنت لأعلمك بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليها حينما يخرج ويتركها لوحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم أرادها أن تنام من أجل أن يخرج حتى لا يقلق منامها عليه الصلاة والسلام. القصة الثانية التي حكتها عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيح، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا اسم خديجة رضي الله عنها، كل ما يدخل يذكر اسم خديجة، ما أن يخرج إلا ويذكر اسم خديجة، حتى أنه جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة فقال: هالة هالة. قالت: فغرت، يعني وصل بك الأمر، وصل الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسمع صوتا مشابها لصوت خديجة فيقول إنها هالة، لأن صوتها كصوت خديجة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: هالة هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز، يعني خديجة، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هالكت في الغابرين، قد أبدلك الله خيرا منها. هنا ذكرت مجموعة من السيئات التي ترى في خديجة رضي الله عنها، أنها عجوز كبيرة في السن. هل تقارن مع عائشة رضي الله عنها في السن؟ جاءوا لا، هذه عجوز. ثم أنه لا مزية لها، بحيث أنها عجوز كبقية عجائز قريش، وحمراء الشدقين أيضا. حمراء الشدقين يعني لكبر سنها قد سقطت أسنانها، عوض أن نرى بياض أسنانها في فيها رأينا حمرة اللثة بداخلها لأنه سقطت كل أسنانها. قالت: وقد هلكت في الغابرين، أو قالت: هلكت في الدهر، يعني قد مضى عليها سنون منذ أن ماتت وما زلت تذكر خديجة، خديجة، كأن الله تعالى لم يخلق إلا خديجة، لقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها، أنا خير منها. كل هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها قد يكون صوابا، قد يكون صحيحا، عجوز، وربما قد تكون فعلا حمراء الشدقين، أو أخبرت عائشة رضي الله عنها بأنها كان سقطت أسنانها لكبار سنها، قد يكون فعلا قد مرت السنون على وفاة خديجة رضي الله عنها وقد أبدله الله تعالى خيرا منها فعلا، لأن عائشة رضي الله عنها هي أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومقدمة عن خديجة في أصح قولي الفقهاء والعلماء. مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلحظ أنها عجوزا، ولم يلحظ أنها حمراء الشدقين، وإنما نظر إلى حسناتها الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبدني الله خيرا منها، لقد آمنت بي لما كذب الناس بي، وآوتني لما طردني الناس، وصار يقول: وكانت وكانت وكانت، إلى أن قال: وكان لي منها ولد، وفي لفظ: قد رزقني الله منها ما لم يرزقني منكن. كان لي منها ولد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذكر يا عائشة أنه لا ولد لك مني، وخديجة هذه التي تذكرين سيئاتها كان لي منها ولد، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، خلا إبراهيم ابنه من ماريا القبطية، كان لي منها ولد. وإليه أشار الله سبحانه وتعالى لما قال: فإن كرهتموهن، إن كره الرجل زوجته ماذا يفعل؟ يطلقها. إن كره الرجل امرأته ماذا يصنع؟ قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من المفسرين من السلف والخلف ذكروا أن هذه الآية إنما يراد بها الولد، بحيث الرجل يكره زوجته لكن يصبر معها للولد الذي جاءه منها تقر به عينه. وأيضا المرأة تصبر على زوجها وربما تكرهه، لأن الله عز وجل يرزقها منه ولدا تقر به عينها، وربما يكون هو سندها وهو عمادها حينما تكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين القصتين جمع ووازن بين المصالح والمفاسد، بين صفات الخير وبين صفات الشر، وازن بينهما وحاكم. فاستطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يزن الأمر بعدل وبإنصاف. أحكي هنا في حسن التصرف أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن ذكرنا هذا الحديث، حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، تذكرون حديث حاطب رضي الله عنه؟ الرجل وقع في خيانة عظمى، أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أراد أن يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام لدولة معادية في حالة حرب، والجهة المقابلة أنه له حسنة عظمى. ما هي؟ أنه من أهل بدر. وازن النبي عليه الصلاة والسلام بين السيئة العظمى والحسنة العظمى، أيهما رجح بالنسبة لحاطب؟ الحسنة العظمى، ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن أبا ذر رضي الله عنه سب رجلا وعيره بأمه، هذه خطيئة وسيئة، أليهجل هذه الخطيئة يهدر النبي عليه الصلاة والسلام كل حسنات أبي ذر الغفاري؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ جاهلي. هذا الذي يقوله اليوم الناس، إذا سمعوا من رجل كلاما يقول: أنت جاهل وأنت من الرويبضة وإنسان تافه وإنسان، من أجل كلمة واحدة يصير إنسان جاهلا. البارح كان عالم، صار اليوم جاهل، العلم قد انتزع من صدره بين عشية وضحاها. وإذا رأى الناس أيضا أحد الناس قد فعل فعلا منكرا قالوا: أنت رجل جاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إنك امرئ فيك. هذا ميزان العدل. أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى في خضم هذه المعصية، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم بقية حسنات أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما دخل أبو بكر، وحديثه في صحيح البخاري، وأبو بكر ليس هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، وإنما هو صحابي آخر، دخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا، فراكع رضي الله عنه دون الصف، ثم دب دبيبا إلى أن جاء إلى الصف واعتد بالركعة. في رواية الطبراني في المعجم خارج الصحيح قال: من صاحب هذا النفس؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد أصحابه نفسه عال، مما يدل على أنه أسرع في الوصول إلى الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صاحب هذا النفس؟ قال: قلت يا رسول الله خشيت أن تفوتني الركعة. مع أنه الفعل هنا قد أخطأ فيه، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ قال: زادك الله حرصا، أثمن العمل الذي عمله. أنا لا أنظر إلى إنسان وقع في فساد بأنه قد أوبق دنياه وآخرته، وإنما أقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت. حينما تنظر اليوم إلى جموع الناس تجد أصحاب هذه التقليعات الشعور، وأصحاب القزع، وأصحاب هذه السراويل الممزقة ونحوها، ربما حينما تجده قلبك ينفر منهم، لكن حينما تجد منهم عملا خيريا ألا تشكره؟ يشكر ولا هذا شياطين وأبالسة بحيث أنهم لا يرجى منهم خير؟ يرجى منهم خير. والذي يتقرب من هؤلاء يجد قلوبا رحيمة ولا عن تجربة، حينما تجده بعنفوانه ذلك زاهيا بما عنده هذه بهرجة فحسب، وإذا هو الرجل تجده مسكينا مجرد كلمة أو كلمتين تجد دموعه تفيض من عينيه، وتجد منه عمل الخير ما لا تجده عند غيره، مجرد الكلمة أن تثمن عمله تقول بارك الله فيك جزاك الله خيرا عما فعلت، ولكن لو أنك فعلت كذا وفعلت كذا، كما قلنا في الدرس الماضي يفتح الإنسان حوارات مع الغير. هنا أقول أن تثمن المبادرات، مبادرات الخير التي يفعلها الناس. اليوم في جمعيات خيرية فيها الخير وفيها شر، سميت جمعيات خيرية لكن ربما يقيمون حفلات غنائية وفيها ربما تبرج أو سفور أو اختلاط أو نحوه، لكن حينما يقومون بمعاملات أو يقومون بمبادرات خيرة أثمن أنا عملهم وأشد على أيديهم، وفي نفس الوقت أنهاهم عن المنكرات وأحثهم على عملي وأحثهم على عملي الخير. لو أنني مشيت على هذه الطريقة قاعدة الإصلاح فإن الإصلاح سيؤتي ثماره، وإلا فإن ثمار الإصلاح لن تؤتي أكلها ولن يظهر منها شيء، بحيث أنني سألغي هذا وألغي هذا وألغي هذا وألغي هذا، حينما لا أنظر إلى الناس إلا إلى سيئاتهم، أو بالجانب المقابل لا أنظر إلا إلى حسناتهم، إفراط وتفريط، غلو وجفاء. والإسلام الحق هو واد ما بين جبلين، الحق ليس أن تصعد قمة هذا الجبل ولا قمة ذاك، وإنما الحق سهل يسير، هو ما بين هذا وذاك، هو واد ما بين جبلين. إذا مشيت بهذه الطريقة فإنني أكسب قلوب الناس، وإلا سأدمر نفسي وأدمر الناس. في شعب الإيمان للبيهقي بإسناده عن فضيل بن عياض كان يقول من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. أنا حينما أبحث عن صديق أصادقه وأصافيه وأخالله لا أجد فيه عيبا، هذا من شرطه أن لا يكون فيه عيب؟ جواب لا، بل لا بد أن يكون في عيب. لو أنني بحثت في أصحابي وأصدقائي وخلاني رجلا ليس فيه عيب أبقى لوحدي من غير أخ. وهكذا لو أن الرجل طلب امرأة ليس فيها عيب بقي بلا زوجة، والمرأة إذا طلبت زوجا بلا عيب بقيت بلا زوج، والمصلح أيضا لو طلب مدعوين من غير آثام ولا شرور ولا مفاسد ولا بدع ولا ضلال فإنه سيبقى لوحده يكلم نفسه. لا بد إذن هنا الجمع بين الأمرين. أزيد الأمر وضوحا أقول هذه قاعدة مطردة في كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. أتتصور بأن هذه القاعدة نطبقها حتى على بهيمة الأنعام التي لا تعقل؟ في الصحيحين في قصة صلح الحديبية لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، هو موضع بالقرب من مكة، باركت ناقته القصواء فاستحثها الصحابة رضوان الله عليهم على النهوض ولم تقم لم تنهض. ماذا قالوا؟ خلأت القصواء. خلأت بمعنى أنها ساء خلقها، صارت سيئة الخلق. من قبل كنا نأمرها أن تبرك، نأمرها بالقيام فتقوم، لكن الآن خلأت القسوة، ساء خلقها. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، والناقة ناقته والقسواء له عليه الصلاة والسلام، قال ما خلأت القسواء. إن هذا ظلم لهذه الناقة، يعني دائما تأخذ الرأي، اليوم فقط بركت، ما خلأت القسواء، وما كان ذاك لها من خلق، ما هو أخلاقها، هذه فعلته مرة. الإنسان الذي أخطأ مرة مرتين ثلاثة أربعة، هل ننسبه إلى هذه الأخطاء أو ننسبه إلى أصله؟ إلى أي شيء؟ إلى الأصل. وإذاك استخرج الحافظ ابن القيم رحمه الله في فتح الباري من فوائد الحديث هذا، قال إن العالم إذا كانت له وفاة فإن من العدل أن لا ينسب لها وإنما ينسب إلى أصله. إنسان صاحب خير صاحب دين وصاحب إصلاح أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة أو لك عليه ملاحظات، وبعدين تنسبه إلى الملاحظات ملحوظات هذه، أو تنسبه إلى أصله إلى غالب أمره، تنسبه دائما إلى غالب أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القصوى: ولكن حبسها حابس الفيل. القصة مشهورة. وفي سنن أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسب الديك. لما لا نسبه؟ عنده أيضا هو حسنات وسيئات، لما لا نسب الدين أو لا نسب الديك عفوا، في حسنات وسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. حسنة واحدة منعت الشرع، منع الشرع فيه عموم المسلمين أن يسبوا الديك. فماذا نقول إذن في رجل قد ملئ حسنات، خيره على الناس، يده بيضاء على الناس، قضى سحابة عمره إماما داعية خطيبا مؤلفا ناصحا، في يوم من الأيام وقع زلت قدمه، وقع في هفوة، قرر مسألة مسألتين ثلاثة خالف فيها جمهور العلماء. أين الإشكال في هذا؟ لا تسبوه. إذا كان الديك لا يسب لأن له حسنة واحدة وأنه يوقظ للصلاة، من باب أولى الرجل العاقل الذي فيه خيرات كثيرة فإنه لا يسب. لما لا أسب إمام المسجد لأنه أخطأ؟ لأنه فيه وفيه وفيه وفيه من الحسنات، عوض أن تكون حسنة واحدة. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يوازن بين المصالح والمفاسد في الرجل الواحد، بل كان يوازن بين المصالح والمفاسد والصلاح والفساد والطاعة والمعصية والهدى والضلال بين الأشخاص المتخاصمين بعضهم مع بعض. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: شكى عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين. ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظر لخالد بن الوليد هذا يؤذيني. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وازن ما بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، كفة من ترجح؟ عبد الرحمن بن عوف لأنه من أهل بدر. قال عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة حسنة عظمى غلبت الباقي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: يا خالد لا تؤذي أهل بدر، لا تؤذيهم لأنه هو ليس من أهل بدر. طيب، بقي الآن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيدافع عن نفسه. قال: يا رسول الله إنهم يقعون في، يعني يسبونني ويشتمونني ويقللون من شأني، إنهم يقعون في فأرد عليهم. لا إشكال في هذا. أتريدني يا رسول الله أن أسكت وهم يظلمونني بكلامهم هذا؟ وازن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما بين رجل من أهل بدر تكلم في رجل ليس من أهل بدر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعبد الرحمن بن عوف: لا تؤذي خالد بن الوليد، إنه سيف من سيوف الله تعالى سلطها الله على الكفار. سبحان الله، أي سيف الله؟ سيف الله المسلول قبل هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وازن بين حسنة وحسنة، حسنة ابن عوف وحسنة ابن الوليد، فرجحت حسنة ابن عوف. الثاني لما كان خالد رضي الله عنه ليس مخطئا وإنما يرد عدوان من اعتدى عليه، وازن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا وذاك، فرجحت كفة سيف الله المسلول الذي سلطه الله تعالى على الكفار. وهكذا فلنقل في خطاباتنا الدعوية وبنائنا الإصلاحي، بحيث أنه يختلف الخطاب على حسب المصالح والمفاسد، على حسب الصلاح والفساد في كل مدعو من المدعوين. أقول نبني أيضا، هذه قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، أننا نبني الإصلاح كما بناه النبي عليه الصلاة والسلام على الاختلاف في الخطابين الشرعي والعقلي. بعض الناس لا يصلح معهم إلا الخطاب الشرعي، آية وحديث سيتعظ، وبعض الناس لا يتعظ بالخطاب الشرعي وإنما يتعظ بالخطاب العقلي. وأذكر على هذا أكثر من مثال. في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حكى قصة الغزوة من الغزوات، كان فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، وحكى عن رجل من المشركين أثخن في الصحابة رضوان الله عليهم الجراح، بحيث أنه كان إذا أراد أن يقتل رجلا من الصحابة تتبعه حتى قتله، وقتل رجلا ورجلين وثلاثة ونفر. فخرج أسامة بن زيد رضي الله عنه فتتبع الرجل فقاتله حتى علاه بسيفه، ضرب سيفه فسقط السيف من يد الرجل، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله، أجهز عليه أسامة رضي الله عنه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، كيف هي ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيوافقه أو يعارضه؟ سيعارضه، لأن الرجل أسلم قال لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بعد أن جاء به ومثل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بك؟ ما تصنع في لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله لقد قتل فلانا وفلانا وفلانا وذكر نفرا. قال كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ وفي لفظ قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، وهذا هو الظاهر، أغلب الظن هكذا، لأن القرائن تدل عليه، لأنه لم يسلم وأسامة يقاتله، متى أسلم؟ لما رأى بارقة السيف فوق رأسه وعرف بأنه هالك لا محالة، فتعوذا وبعدا يبعد عن نفسه الموت قال لا إله إلا الله، هذا غالب الظن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق أنه لا يمنع أحدا من الدخول الإسلام مع ما فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وصار يكرر كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله، كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة. هذه كلمة هو خطاب الشرع، هذا الذي يفيده أسامة رضي الله عنه، ولذلك قال لم أرجع إلى هذا العمل أبدا. كلمة واحدة هو خطاب الشرع لبعض الناس يفيده. ومثله أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وطبعا هو غير ابن مسعود الهذلي، هذا مسعود البدري من سكان بدر، قال كنت أضرب مملوكا عندي يضربه بالسياط، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه وقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال ولم أعرف الصوت لشدة غضبي. قال فلما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام رميت الصوت، ألقيت بالصوت من يدي، يعني مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بأنه فعل شيئا منكرا وإلا لواصل في الضرب. هذا يدل على أن في قلبه تعظيم للشريعة، تعظيم لأمر الله، تعظيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تنفعه، تنفعه الكلمة الواحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله سبحانه وتعالى يمكنه الآن أن يعاقبك وأن يشل يدك، هو أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال أبو مسعود هو حر لوجه الله، قال عليه الصلاة والسلام أما إنك إن لم تفعل يا أبا مسعود لفحتك النار، أو قال لمستك النار. قال أبو مسعود لم أرجع إلى ضرب مملوك بعد هذا. كلمة واحدة تفيده. واليوم ترى الناس على هذين الصنفين، منهم من يقبل كلام الشرع ومنهم من لا يقبله، بارك الله، منهم من لا يقبله. رأيت، أنا أحكي لكم حادثتين حدثت لي. أحدهم جاء يسأل قال يا شيخ ما حكم الدخان؟ فقلت أنا لا أجيبك، لكن ما رأيك، هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ فكر قليلا ثم قال لا هو من الخبائث. قلت إذن الله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بمجرد أن سمع هذه الآية أخرج علبة السجارة ووضعها تحت قدمه قال لي يا شيخ أنا إذا دخلت إلى المسجد لا أدخل الدخان معي إلى المسجد لأنني أحس بأنه نجاسة وبأنه خبيث من الخبائث وإنما أضعه عند حذائي. قال وها أنا الآن أضعه تحت حذائي. ومن ذلك اليوم ما رجع إليه. ورجل آخر في نفس الموقف قلت له إن هذا إهلاك للنفس، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا سيوصل بك إلى إلى إلى إلى الهلاك وستهلك نفسك، والله سبحانه وتعالى قد حرم هذا. في ذلك الموضع شعل الدخان وتكيف وقال لي يعني زعما ماشي مكروه حرام، ما مكروه برك. شوف يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ وفي النهاية يفعل ما يريده هو. لما؟ لأن خطاب الشريعة عنده أو خطاب الآيات والأحاديث لا تلامس شغاف قلبه، فيحتاج إلى أسلوب آخر هو الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات. والحديث الآتي الذكر هو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. صور شاب يدخل فيه درس للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافره من بعيد يقول ائذن لي بالزنا. فقام إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ما يعني اسكت ما الشيء الذي تقوله، هذا عيب أن تتكلم بهذا الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الطاهر. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم من يتعرضوا له. ماذا قال؟ اطردوه خارج المسجد. ما يصح هذا نجاسة، كيف يأتي ويجرؤ أن يطلب مني هذا الطلب؟ هذه قذارة وهذه نجاسة. هل نفس السنة طرده من المسجد؟ بالعكس قال أدنوا مني، شوف وين كان وين رجع. حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخطى رقاب الناس إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بهدوئه المعتاد، هنا الهدوء في الدعوة وفي الإصلاح وفي مخاطبة المدعوين ومخاطبة المخالفين مهم جدا. لا تتحمس كثيرا في السب وشتم الناس، لأنه قلت من قبل بأنه هذا ليس هو دينك أنت أو رأيك أنت في المسألة، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الفتى قال أترضاه لأمك؟ قال الرجل لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه يحبونه لأمهاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام بما يخاطب؟ خطاب العقل، هذه الأمثلة الحسية التي يصدقها هذا الفتى. أيضا هذه المرأة التي يقع عليها هذا الإثم هذا الحرام، هذه تكون لك لها أم، لها أب، لها أخ، لها أخت. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا المعنى ثم قال للفتى أترضاه لابنتك؟ قال الفتى لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال الفتى لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. قال أترضاه لعمتك؟ قال الفتى لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم. قال أترضاه لخالتك؟ قال الفتى لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم أو لخالاتهم. لما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحوار السؤال والجواب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقنعه فوضع يده عليه فدعا له قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. استعمل هنا الدليل العقلي والمثال الحسي ثم بعد ذلك الدعاء. الدعاء من أنجع وأنفع أسلحة الدعاة. المصلح لا يدعو على وإنما يدعو لي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر قالوا ادعوا على دوس، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم جميعا. وقد سبق أن ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله بأنه ليس الأمر إليك، لست عليهم بمسيطر، لست أنت من تحكم على هؤلاء، ليس لك من الأمر شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في هذا الأمر. الدعاء مفيد في الحياة الزوجية، حينما يسوء خلق امرأة فيستعين الرجل بالدعاء، حينما يسوء خلق الرجل تستعين المرأة بالدعاء، حينما يرى الرجل تغيرا من إخوانه ومن أصحابه أو من أبنائه أو من جيرانه فإنه يستعين بالدعاء، فإنه نافع وناجح جدا. بناء الإصلاح يبنى على أمد وعلى وقت، بحيث يبحث فيه المصلح على المخالف. وأقول عموما في قاعدة عامة، إن المخالف ضالة كل مصلح. إذا كنت أنت مصلحا، إذا أنت مصلح من المصلحين، عليك أن تبحث عن المخالفين، هي ضالتك تبحث عنها، كأن شيئا شارد منك وأنت الذي تبحث عنه. وهذا المعنى قصده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جاءت الفراش وهذه الدواب فاقتحمت النار. انظر إلى عبارة اقتحمت النار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هؤلاء الناس لا يدخلون النار فحسب، بل إنهم يقتحمون النار، كأن النار يرونها جنة، يرونها بستانا، يرونها حديقة، لا يرون بأنها نار. قال يقتحمونها، وكنت أحجزهم فحجزهم، قال ولكنهم غلبوه فاقتحموا النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وهم يقتحمون فيها. وهم يقتحمون فيها يعني الناس، أن النبي عليه الصلاة والسلام واقف بيننا وبين النار، بحيث أنه يمنعنا من دخول إلى النار، لكن الناس يقتحمون ويغلبون النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلون النار، يعني رغما عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الفعل؟ هل قال لما يقتحمون أنا أريد لكم الخير، كما يفعل البعض، يدعو ويدعو ويدعو ثم يترك الدعوة ويترك الإصلاح ويقول أنا أردت لكم الخير، طيب ما حبيتوش خلاص؟ ليس الأمر هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس يقتحمون النار، وأنا أحجز هذا وأحجز هذا وأحجز هذا عن النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمهل المخالفين وقتا أطول مما نحن نفعله اليوم، بمجرد طيب توب صلي، ما تصلي خلاص لا كفر لك خير، لا أكلمك ولا تكلمني ولا تبايعني ولا أبايعك ولا تمشي في طريق، وإذا رأتني في الطريق اذهب من طريق آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه سعة صبر، بحيث أنه يرى المخالفة، يرى المنكر، ويصبر إلى أن يتغير، لأنه يعلم بأن نفوس الناس متغيرة. أبو مسعود البدري بكلمة، ابن مسعود بكلمة، أبو ذر الغفاري بكلمة، لكن فيه أناس ما يحتاج أو لا ينفع معهم الكلمة ولا الكلمات، يحتاج إلى وقت طويل لما في أنفسهم. أحكي هنا قصة خوات بن جبير رضي الله عنه، صحابي قد عرف قبل الجاهلية بما عرف به من ما أنه كان يتبع النساء وكان رجلا فاجرا في وقت الجاهلية، وهذا شيء معروف، حتى يقولون في أمثلة العرب لا أظلم من خوات. الرواية التي سأسوقها هي عند الطبراني في معجمه، وبعض أهل العلم ضعفها للانقطاع بين زيد بن أسلم وخوات. هذا الحديث مضيت في تحقيقه أياما بل شهورا وأتعبني، بحثت عن الواسطة ما بين زيد بن أسلم وخوات بن جبير إلى أن وجدت واسطة عند أبي، صرح بها أبو نعيم في معرفة الصحابة، رواه عن زيد بن أسلم، لم يرويه مباشرة عن خوات لأنه حديث مرسل ومنقطع، وإنما رواه عن ربيعة بن عمرو الديلمي عن خوات بن جبير. أقول هذا التحقيق مقدمة للحديث، لأن البعض طعن في الحديث وقال لا يليق بصحابي أن يفعل هذا، وهذه قصة منكرة، وهذا كله غير صحيح. القصة ليس فيها شيء منكر عن الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وقعوا، نعم وقعوا فيما هو أعظم من هذا. وقد سبق أن ذكرنا أن من الصحابة من ارتد ورجع بعد ذلك إلى الإسلام كعبد الله بن أبي صرح رضي الله تعالى عنه وارضاه. خوات رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في مر الظهران. الظهران هذه وسط بلاد نجد، وما زالت إلى الآن بهذا الاسم في المملكة العربية السعودية. قال: كنت في خبائي في قبة كانت تضرب للمسافرين أو خيمة. قال: فخرجت فوجدت نسوتين يتحدثنا. وماضيه الذي تحدثت عنه قبل قليل راجع بعد إسلامه، كأنه استحكم فيه هذا الأمر، وخلق وطبع لم يتمكن خوات رضي الله عنه من الإفلات منه. قال: فدخلت إلى خبائي فلبست أحسن حلة عندي، ثم خرجت إليهن فجلست عندهن. يحب يتكلم عن نساء ويسمع كلامهم، وربما هو معجب بنفسه وبحلته هذه ويظهر نفسه أمامهن إلى آخره. فمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم علي فرآني بينهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهابة، فهبته واختلط علي الأمر. هذا دليل على أنه رغم ما فيه من استحكام هذه الآفة فيه، إلا أنه فيه خير وفيه مهابة للنبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام علم بأنه هذا أمر ما ينبغي له أن يفعله بعد الإسلام. قال: واختلط علي الأمر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تفعل يا خوات؟ قال: اختلط علي الأمر، يعني قال له أي كلام. قال: شرد لي جمل يا رسول الله، كان عندي جمل والجمل راح هرب وأنا راني نحوس عليه. أنا نقول الآن اللي حوس على الجمل يقعد ما انسى، انسى ومن الحين يجيبوا له الجمل. النبي عليه الصلاة والسلام عارف اللي فيها، عرف الموجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر خواتا أن يأتي معه وأن يحمل معه وضوءه، الماء الذي يتوضأ به. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم جاء فتوضأ، فأقبل علي ولحيته تتقاطر ماء من الماء الوضوء تتقاطر على صدره عليه الصلاة والسلام. فقال لي: أبا عبد الله، ما فعل شراد جمالك؟ رحت قضيت حاجتي وتوضأت وجيت لقيت الجمل تاعك ما زال تحوس عليه. قال: فلما ركبنا قافلين راجعين إلى المدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يلحق بي. تصور هذا المشهد، خوات رضي الله عنه على ناقته أو على ركوبه يمشي، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يلحقه. النبي صلى الله عليه وسلم يعدو بناقته لأن يصل إليه، يقول: أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ وهكذا يسبقه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسبقه. قال: إلى أن سبقت النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت المدينة. يعني تخلص من الأمر، أمر محرج يعني، وما يمكنه أن يقول إني كنت أجلس مع النساء وما في لا جمل ولا شرد ولا شيء من هذا. قال: ثم صرت أنخنس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كل ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ، لأنه يعلم لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم سيسأله هذا السؤال. يقول: حتى إنني صرت لا أرتاد المسجد، لأنه لما يعلم بأنه لما يدخل إلى المسجد أكيد سيراه النبي صلى الله عليه وسلم سيسأله. قال: فتحينت وقت الخلوة في المسجد، كان الوقت وقت غير وقت الصلاة، فدخل المسجد فارغ. قال: فدخلت فقلت أصلي ركعتين، لأنه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي ركعتين. قال: قمت فصليت ركعتين، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بعض غرفه، بعض حجاره، وتعلمون بأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في باب يخرجه إلى المسجد، يخرج منه إلى المسجد. قال: فقام بجنبي فصلى ركعتين خفيفتين، فقلت أنا أطول رجاء أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام. في ذكاء في التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، ثم قال لخوات: يا خوات، طول ما شئت، إنها هنا جالسة، أنا حكمتك، عندك وين تروح، طول، اقعد صلي ما شئت، إنها هنا جالسون. فقلت والله لأسلمن أخرج من الصلاة ولا أعتذرن لرسول الله. خلاص ما كاش خلاص الآن تأكد خواد رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اكتشف أمره، خلاص وانتهى الأمر. الأمر هنا غاية ما فيه أنه سيصارح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قال أبا عبد الله ما فعل شراد جمالك؟ وما زال قال والله يا رسول الله ما شرد الجمل منذ أسلمت، ما اللي سلمت هذا من الجمل هو معي ولم يشرد ولا شيء. قال رحمك الله يا خوات، رحمك الله يا أبا عبد الله، رحمك الله يا أبا عبد الله، رحمك الله يا أبا عبد الله 3 مرات. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة بما يناديه أبا عبد الله كنيا. والعرب حينما تكني الغير هو من باب الاحترام، من باب التبجيل، من باب التعظيم، ولم يناديه باسمه. كانوا يقول له يا خوات صارحني بالأمر، أنت عندي بمنزلة عظيمة، يا خوات أخبرني بما عندك. النبي صلى الله عليه وسلم انتهج مع هذا الأسلوب أنه رافقه في رحلته، رحلة التوبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رافقه حتى لا يحيد يمينا ويسارا. كان باستطاعة النبي أن يغض الطرف عنه، لكنه يعلم خوات وما به من مرض استحكم فيه. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام معه في هذا الكلام وبلباقة وبحسن كلام وبأدب، يقول في كل مرة أبا عبد الله ما فعل شراد جمالك. وما قال له أنا قد عرفت بأنك تجلس مع النساء، لأنه أنت في الجاهلية كنت كذا، يفضحه. ولم يصرح أيضا بشيء كهذا، وإنما هو مجرد إجمال في الكلام. ما أحوجنا اليوم إلى هذا الأسلوب الدعوي الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبد الله خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، وهي وطبعا هي مبنية على القواعد السابقة، وهي أنه يجب علينا أن ننظر في أحوال المدعوين وظروفهم، مراعاة أحوال وظروف الناس الملجئة. كيف تخاطب إنسانا غنيا غناء فاحشا؟ كيف تخاطب فقيرا قد عضه الجوع بنابه؟ إنسان لما يخرج بهذه الطريقة وربما فعله فيه شيء من العنف أو من الفظاظة، كلامه ربما فيه شيء من السب أو من الشتم، قبل أن نحكم عليه ينبغي أن نعرف ما هي الظروف التي أدته إلى هذا، وربما تعذره بعد أن تعرف هذه الظروف. وسأحكي هذه القصة الآتية وهي في الصحيحين، ويدل على هذا المعنى مراعاة الظروف البيئية والزمانية والمكانية لكل مدعو. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حنين لما أفاء الله تعالى عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم بتلك الغنائم الكثيرة، وربما هي أعظم غنائم على الإطلاق لكثرتها في كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لما طبعا لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم في حنين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا إلى أن وصل إلى الجعرانة، مكان ما بين مكة والطائف، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم القسم. هنا 3 طوائف شاركت في غزوة حنين. في هنالك طائفة الذين هم مسلمة الفتح، الذين لتوهم أسلموا في فتح مكة، وهم أكثرهم، قيل 10,000 رجل من مسلمة فتح الذين أسلموا مباشرة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة. الفصيل الثاني، الصنف الثاني، هم المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النبوية. والفصيل الثالث، الصنف الثالث، هم الأنصار. لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم الكثيرة، حصة الأسد كانت لمن؟ لمسلمة الفتح. أعطاهم غالب الغنائم، وأعطى شيئا قليلا جدا للمهاجرين ومثله للأنصار. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نقدم بهذه المقدمة لأن الحديث يطول عن حديث الأنصار. لمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ من الأحق؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح. المهاجرين رضوان الله عليهم والأنصار رضوان الله عليهم، أم الجانب الآخر مسلمة الفتح؟ حتى قال الأنصار إن سيوفنا لا تقطر من دمائهم يا رسول الله، البارح فقط كنا نقاتلهم على الإسلام، بعدين جئت تعطيهم هذه الأموال. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ في دلائل النبوة للبيهقي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لسادة قريش لمسلمة الفتح لساداتهم وكبرائهم 100 إبل، وبعضهم لم يرضى بهذا فاستزادوا النبي عليه الصلاة والسلام فزادهم عليه الصلاة والسلام. تصوروا ما معناها 100 إبل للواحد، هو زاد لهم 100 من البقر و100 من الشاة، وأعطاهم ذهب وأعطاهم فضة إلى آخره. في دليل النبوة سمى بعض هؤلاء، منهم أبو سفيان وصفوان ابن أمية وعباس ابن مرداس والحارث بن الحارث بن كلدة وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وسمى رجالا غيرهم. لما كل هذا؟ من أجل أن يؤلفهم، من أجل أن يتألفهم على الإسلام. هؤلاء حديث عهد بكفر، أو أقول حديث عهد بإسلام. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم شيء من المال، لأنه يعلم بأن نفوسهم تهفو إلى هذه الغنائم. وكان من نتائج هذا التقسيم ما قاله صفوان بن أمية رضي الله عنه بعد إسلامه في غزوة حنين، يقول كما في صحيح مسلم، يقول سعيد بن مسيب قال صفوان ابن أمية إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني وهو أبغض الناس إلي، وصار يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. سبحان الله، بعض الناس يقادون من قلوبهم إلى الإسلام، وبعض الناس يقادون من بطونهم. عقيل المال يدخل إلى الإسلام. وهكذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام بكل ما أوتي، حتى أنه كما في صحيح مسلم جاءه أعرابي فقال أعطني من مال الله الذي أعطاه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنم ما بين جمالين. ذهب الرجل قال أسلم أسلم إن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يثبتوا على الإسلام، لأنه حديث عهد به. لم يعطي المهاجر لما؟ ما أعطى الأنصار لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام بلغته هذه المقالة، وبأن الأنصار وجدوا في أنفسهم وجدة من هذا التقسيم، من تقسيم غنائم حنين. فجاء سعد بن عبادة وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد مقالة سمعتها، ما هي؟ قال سعد إن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم لهذه الغنائم. في بعض الروايات قالت الأنصار إن النبي عليه الصلاة والسلام قد لقي قومه. سبحان الله، هم فهموها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قريشا وبعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حن إلى مكة وإلى أهل مكة وسيعطيهم وسيبقى عندهم. هكذا فهم الأنصار رضوان الله عليهم. قال اجمع للأنصار في هذه الحظيرة. قال فجمعت الأنصار، وجاء بعض المهاجرين فأدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعض المهاجرين فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام. لما منعهم أصلا من الدخول؟ نعم، حديث خاص بالأنصار، المهاجرين أصلا ما أعطاهم، فلماذا إذن لا يبين لهم الموقف؟ إنه يجري على المهاجرين ما يجري على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن من هذه الجهة. أناس تركوا بالأمس القريب أموالهم وأهليهم وأولادهم، وتركوا ديارهم، وتركوا دكاكينهم وحوانيتهم، وخرجوا من كل هذا لله ولرسوله. يعني سيطمعون في شيء من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلم المهاجرين لمعرفته بما في قلوبهم، باقي الأنصار وجدوا في أنفسهم. لما جمعهم قال يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدتم وجدة في قلوبكم لهذه الغنائم. قال سعد رضي الله عنه نعم يا رسول الله. في رواية هذا الحوار قبل ما يأتيهم إلى الحظيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وأنت ما تقول فيها يا سعد؟ أنت وش رأيك؟ هذو الأنصار وما اللي قالوا؟ وأنت؟ قال يا رسول الله ومن أنا؟ أنا رجل من الأنصار. شوف صدق سعد بن عبادة لم ينافق النبي صلى الله عليه وسلم، كان قادر يقول له لا يا رسول الله مشكلة، هما برك يطالبوا دراهم أنا خطيني. سعد رضي الله عنه قال ومن أنا يا رسول الله؟ أنا امرئ من الأنصار. قال اجمع لي الأنصار في الحظيرة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدتم وجدة في أنفسكم هذه الغنائم لغنائم حنين. قالوا أجل يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار، قال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وآلة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال الله ورسوله أمن وأفضل. فسكت القوم. فقال يا معشر الأنصار لما لا تجيبونني؟ أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ قال إن شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم. قالوا وما نقول يا رسول الله؟ أنت قلت لنا بأننا كنا عالة فأغنانا الله، وكنا أعداء فألف الله بين قلوب إلى آخره، ماذا نقول نحن؟ نحن ماذا فعلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم لي كذلك جئت مكذبا وصدقناك، وجئت مطرودا فآويناك، وجئتنا عالة فآسيناك. قال الله ورسوله أمن وأفضل يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما على أن يسلموا؟ يا معشر الأنصار، إنني وكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئا أنصاريا، لكنت رجلا من الأنصار. يا معشر الأنصار، لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكت الأنصار حتى أخضلوا لحاهم وقالوا قد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الناس من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام في مقالته هذه يقول إن هؤلاء الناس أعطيتهم من أجل أن يثبتوا على الإسلام، أما أنتم لم أعطيكم لثقتي في أنكم أصحاب إسلام وأصحاب إيمان وتقوى وورع. حتى أنه في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، أما ترضوا أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ الناس يأخذون الشاة والبعير، أبو سفيان وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، سيرجعون بالشاة وبالبعير وبالذهب والفضة، وأنتم سترجعون أنا معكم، أنا لكم وسأرجع معكم. ولذلك بمجرد أن خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب رضي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام الظروف التي ألجأتهم إلى هذه المقالة. عدم إعطاء الأنصار مفسدة، وعدم إعطاء مسلمة الفتح مفسدة، لكن أيهما أعظم؟ المفسدة الثانية أعظم، عدم إعطاء مسلمة الفتح مفسدة أعظم من مفسدة عدم إعطاء الأنصار المال. ثم إن الإعطاء والمنع أمر اجتهادي، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الأمر. هذا العطاء يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا بنفسية الناس. قال ووكلتكم إلى إسلامكم، نظرت إلى الإسلام، أما هم فأصحاب أموال يريدون المال. عرف النبي عليه الصلاة والسلام نفسية بعضهم، ولذلك انطلق من عملية الإصلاح على هذا البناء. معرفة الأحوال النفسية للمخالف مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لما جعل الله عز وجل هذا السلطان لصاحب أو لولي القتيل؟ لما؟ لأنه في نفسه شيء والنبي عليه الصلاة والسلام حتى الشرع الحنيف جاء لمحاربة الثارات التي كانت في وقت الجاهلية. بما؟ بأن سلم الشرع الحنيف لكل إنسان قتل له قتيل سلم له الحق في أن يقتل أو أنه يعفو، ثم ندب إلى العفو. لما جعل هذا السلطان لولي القتيل مراعاة لنفسيته؟ الذي يطالب بالحق أحيانا يحتد، وأحيانا يكون في ظروف نفسية صعبة ملجئة، لأن نوم الناس الذين يخرجون في لأنهم مظلومين، لأن نوم الناس الذين وقع عليهم ظلم شديد فخرجوا وتكلموا. العتب على من؟ العتب على الظالم وليس على المظلوم. اليوم الناس يطالبون الظالم بالكلام، والمظلوم يطالبونه بالسكوت. والله عز وجل يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. من عجائب المطالبة بالحق ومراعاة هذه النفسية أنها تكون في الحيوان قبل أن تكون في الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطاً بستاناً لبعض الأنصار، فمجرد دخوله إليه جاء جمل يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ظفريه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسفل فم الجمل وضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. الذي يعرف البيئة الصحراوية يعلم بأن الجمل يبكي. هذا الجمل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى سفينة في الصحراء، فلينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى لتحمل الجوع والعطش والرمضاء والحر الشديد. هذا الجمل بارك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظفريه حتى سكت هدأ روعه، ثم قال: من صاحب هذا الجمل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد شكاك إلي إنك تجوعه وتضربه. هذا جمل ما أعظمه من خلقة خلقها الله سبحانه وتعالى، ومع هذا بارك وشكى. العتب ليس على الجمل الذي تحمل ثم بارك وبكى، العتب على من ظلمه، العتب على من كان يجوعه، العتب على من كان يضربه. وفي قصة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لبعض حاجته، فلما رجع وجد طائر الحمرة، طائر صغير، قال يعرش بجناحيه، يعني يرفرف بجناحيه على العش. قال المسعود رضي الله عنه: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه الكلمة لا تقال إلا للإنسان. الفجعة هذه كأنه امرأة، فعلا امرأة قد قتل صبيها أو قد أخذ من بين يديها، فجعت هذه المرأة به. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس هذه الكلمة ونفس هذا الإحساس في طائر، قال: من فجع هذه بولدها؟ راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفسية، نفسية الطائر. فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ردوا إليها فراخها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه النفسية لمن يطالب بالحق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وله عليه الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخذ منه مالا، يعني على سبيل القرض والسلف. النبي عليه الصلاة والسلام ما سدد هذا القرض، فجاء الأعرابي فاشتد على النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ أغلظ له القول، حتى أن في رواية ابن ماجه قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليك إلا قضيت دينك. فقام له الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: انظر لمن تكلم، هذا ليس من عامة الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع من يقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدافع عن نفسه؟ لم يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، الرجل معه حق، وكان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد الدين، لكن الأعرابي استعجل الأمر قبل أوانه، قبل وقت حلول الدين جاء مستعجلا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه صاحب حق. قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. لقلبه فيه جرح، في قلبه فيه غل، في قلبه ضغينة، في قلبه أقول نفسه مجروحة. الناس ظلموه، له ما قال، خليه يتكلم، لا تكتبوا ما بداخل هؤلاء الناس، خليه يتكلم بما عنده، إنني صاحب المقال صاحب الحق لا مقال. وبوب عليه ابن ماجة، سمى صاحب المقال سماه سلطانا، قال لصاحب باب لصاحب المقال سلطان، له سلطان يعني أن يتكلم بما عنده وأن يخرج مكنونات نفسه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف مكنونات الناس الذين يخاطبها، ولذلك قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيت على أس إبراهيم. لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ مراعاة لمشاعر وأحاسيس الناس، لأنه يعلم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة المشرفة لقام الناس ولثار الناس ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. لما؟ لأنه راعى نفسية أبي سفيان أنه سيد من سادة قريش. راعى النبي عليه الصلاة والسلام نفسية عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصته في صحيح ابن حبان. لما جاء عدي بن حاتم وهو سيد قومه وهو ابن حاتم الطائي، المضرب المثل العرب في الكرم والجود، فالناس استبشروا به خيرا وقالوا جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم. والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم للأمر فقال لحاتم لما لا تسلم، قال لعدي لما لا تسلم يا عدي، أسلم تسلم. فقال عدي بن حاتم لي ديني، أنا عندي دين، لما أدخل في دينك؟ قال أنا أعلم بدينك منك. قالها مرتين أو ثلاثا. قال يا عدي ألست سيدا في قومك؟ قال نعم. قال ألست تأخذ المرباع من الناس، يعني ربع ما عند الناس تأخذه أنت لأنك سيد؟ قال أجل يا رسول الله. قال وهل هذا يحل في دينك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامله، يقول أنت عندك دين، أي دين يقول لك خذ ربع ما عند الناس؟ قال فتضعضعت لذلك، وضع عدي رضي الله عنه رأسه في الأرض، لأنه علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كشف زور الدين الذي كان يتبعه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أنك لا تريد الإسلام لأنك ترى الفاقة والحاجة عند الناس. اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدي بن حاتم لا يريد الإسلام، ما هو لأنه لم يقتنع، وإنما لأنه في فقر وفاقة في المدينة النبوية، وهو سيد يريد أن يكون عنده أموال ونحوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتركبن الضعينة، المرأة الضعيفة، من الحيرة من غير جوار، من غير أن يكون معها أحد يحميها، إلى الكعبة فتطوف بها، وإن كنوز كسرى بن هرمز ستنفق في سبيل الله حتى إن المال سيفيض بين يدي الناس حتى لا يجد الرجل من يعطي صدقة ماله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عارف هذه الظروف التي ألجأت الناس إلى هذه المخالفات، فعذرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يخرجون في المظاهرات اليوم أصناف كثيرة، ولا لا؟ كيف نخاطبهم؟ كيف نخاطب هؤلاء وهم أصناف متعددة، كل على حسبه، وكل الهدف الذي خرج من أجله؟ بعضهم مظلومين، وبعضهم فقراء، وبعض هؤلاء أناس مرت عليهم السنوات الطويلة من غير عمل، من غير وظيفة، مرت عليهم 20 سنة من غير سكن، وهو يرى بأن السكنات توزع يمينا ويسارا وهو لم يأخذ سكنا. تجد، أنا أعرف وأنتم أيضا تعرفون، من بلغ من العمر عتيا ولم يتزوج، لا رغبة عن الزواج، ما عندوش من يتزوج، ما عندوش، ساكن إلى 40 و45 سنة و50 سنة عايش مع والديه، وعايش في غار عوض أن يعيش في سكن. كل هؤلاء وغيرهم لهم أشياء ألجأتهم إلى الخروج. أنا أعذر من خرج، لكن من جهة المقابلة من يطالب بالحق لابد أن يكون الطريق المطالبة بالحق حقا، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، هنالك طريق للمطالبة بالحق. هؤلاء ما دام أنهم خرجوا ينبغي لهم أن لا يطالبوا إلا بالحق. هذه اللافتات التي نراها من حين إلى آخر، من يحملها؟ من هؤلاء الذين يحملون هذه اللافتات؟ أحدهم يدعو إلى الانفصال، والآخر يدعو إلى إلغاء مادة التربية الإسلامية، والآخر بحرية المثليين ونحوها. هذا ليس بحق، أنت خرجت لهدف معين، فما بال هذه الإيديولوجيات وهذه الأفكار تخرج على السطح؟ ينبغي لمن يخرج في مثل هذه المظاهرات أن يكتم هذه الأمور، وأن لا يطالب إلا بالحق عن طريق الحق، ألا يجعل مطالبة للحق باطلا ممن ينتهج فرصة سرقة الممتلكات الخاصة والعامة، أو إذا لا قدر الله سبحانه وتعالى وانحرفت هذه المسيرات وهذه المظاهرات عما رسم لها، بحيث أنه خرجت عن الاعتياد وصار حرق وقتل وجرح ونحوها، فعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في ذلك. المطالبة بالحقوق لا بأس، للإنسان أن يطالب بالحق كما سمعنا، لكن أن يكون بالطريق المشروع. ما بال هؤلاء المتظاهرين؟ قلة منهم يطالب بالإسلام، وقلة منهم يطالبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، رأيت من يطالب بأن تكون الجزائر بادسية نوفمبرية، وهذا شيء طيب، لكن أكثر الناس غافلون عما يجري في الجزائر. هل خرج المتظاهرون؟ أقول ما في نفسي، أغلب من خرج لم يخرج لأنه فيه شركيات في الجزائر، ولم تقلقه الكفريات الموجودة في الجزائر. الذين غالب من خرج لم يقلقهم حال شبابنا اليوم الذين هالكوا وأهلكوا في براثن المخدرات والتخنث وترجل الإناث والتبرج والسفور ونحوه. قارورات الخمور التي نراها في كل صباح اليوم في أمام الثانويات وأمام المتوسطات وأمام الجامعات وعلى الطرق السريعة، من يشرب هذه الخمور ومن يصدرها للناس؟ أغلب الناس غافلون عن هذا. لذلك إذا كان الإنسان يطالب بالحق، يطالب بالحق المشروع قبل أن يطالب بما عنده من مطالبات طبيعية للناس كالأكل والشرب والوظيفة والسكن ونحوه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.